وهناك عموم في الترخيص في كل وقت كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين مثلا. أو هنا أيضا فيما سيأتي في الحديث التالي: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف وصلى في هذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا عموم وهذا عموم، والنظر فيها من المضايق كما يقول الشوكاني، أو الترجيح بينها من المضايق. فهذا الباب هو من الأمور التي يرخص بالصلاة فيها في أوقات النهي. فقال: باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت، يعني حتى في الأوقات المنهي عنها. قال: عن يزيد بن الأسود قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا، فقال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وفي لفظ لأبي داود: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصليها معه فإنها له نافلة. فالحديث صريح فيما استدل به، أو فيما استدل له المصنف رحمه الله. فالراوي يزيد بن الأسود يحكي هذه الواقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. قال: صليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، يعني في منى، في مسجد الخيف من منى، يعني في حجة الوداع. فلما قضى صلاته انحرف، انحرف يعني قد يكون بمعنى وجه وجهه نحو المأمومين. فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا، يعني لاحظ أنهما إما في أواخر الصفوف أو في آخر المسجد لم يصليا، أدرك أنه لم يصليا، لأنهم إن كان عليهما فوائد فكان أن يقضيا، ولكن رأى أنهما أدرك أنهما لم يصليا مع الجماعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بهما، يعني دعاهما. قال: فجيء بهما ترعد فرائصهما، يعني من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. الفرائص هو نوع من اللحم أو الأعصاب، وكثيرا ما يطلق على ما بين الكتف والجنب، قد تكون هذه هي الأماكن الرقيقة التي عادة إذا أصيب الإنسان بفزع فإنه يرتعد، وأظهر ما يظهر في تلك المنطقة فهي التي تسمى فرائص. والمقصود أنهما ظهر عليهما الخوف وارتعدت أجسامهما هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا معلوم تواضعه عليه الصلاة والسلام، ومعلوم رقته وشفقته، ولكنها هيبة لما وضعه الله فيه أيضا من الهيبة، فهو مهيب عليه الصلاة والسلام مع تواضع ومع شفقة ورحمة، كما هو معلوم من سيرته عليه الصلاة والسلام. فقال ما منعكما أن تصليا معنا، يعني لماذا لم تصليا؟ وهذا أيضا يدل على أنه لزوم إنكار المنكر أو فيما يبدو أنه منكر لابد من الاستفسار والاستفهام، وألا تترك الأمور هكذا سواء من قبل الإمام أو المسؤول أو من قبل كل مسلم على قدر ما يستطيع وحسب أيضا ما تقتضي الحكمة كذلك، حتى لا يتساهل الناس في أمور الإسلام. فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا، يعني في أماكننا في منازلنا. والرحال قد تطلق على الخيام أو البيوت كذلك، حتى البيوت تسمى رحل، ومنه قولوا صلوا في رحالكم، إذا كان اليوم يوما مطيرا مثلا وعندما يؤذن المؤذن ويرى أنه يشق على الناس المجيء إلى المسجد مثلا لوجود الوحل أو المطر أو البرد الشديد أو الريح الشديدة كما يقول العلماء، فإنه يقول صلوا في رحالكم يعني في بيوتكم. فالرحل الأصل فيه أنه يطلق على الراحلة، يعني على الدابة وما تحمله من متاع، هذا هو الأصل، لكن المقصود هنا محل السكن سواء كان خيمة أو كان سقيفة أو كان بيتا. وقد يكون هنا على ظاهره على اعتبار أنهم في ميناء ومسافرون فتكون رحال، لكنها تترك كما قلنا حتى على المنازل في على الناس في بلدانهم وقراهم، يقال لها رحل كما قلنا صلوا في رحالكم يعني في أماكنكم. فقال إنا كنا قد صلينا في رحالنا يعني في مساكننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. النهي هنا فلا تفعلا ما هو ليس منصبا لا تصليا في رحالكما، لا يعني إذا لا تفعلا يعني لا تجلسا إذا وجدتما جماعة قد أقيمت. فالنهي ليس عن الصلاة في الرحال، إنما عن الحضور مع الجماعة ثم لا تصل، بدليل أنه قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فهو لم ينكر عليهم صلاتهم في رحالهم، إنما أنكر عليهم جلوسهم مع الجماعة ثم لم يصل. وقد يستدل به على عدم وجوب الجماعة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أنهم صلوا في رحالهم، لكن قد يجاب عنه بأن هذا كان في حالة سفر لأنهم كانوا في حج، ومعلوم أن لزوم الجماعة على المسافر ليست كلزومها على المقيم، وإلا قد يستدل بظاهره على أن الجماعة ليست بلازمة وليست بواجبة. قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة. فلاحظ أنه قيده بمسجد جماعة، يعني لو وجدت جماعة ليست في مسجد جماعة وإنما جماعة مسافرين أو على أي هيئة أخرى ليست مسجد جماعة فكأن الأمر يختلف. وهذا هو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، يرى بعض العلم أن الصلاة تعاد إذا كانت في مسجد جماعة، أما إذا كانت في جماعة في غير مسجد فإنها لا تعاد، والحديث يشهد لهم، لفظ الحديث والقيد الذي في الحديث يشهد لهم. فقال ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، يعني كأن الفريضة سقطت في صلاتهم الأولى، صلاتهم الأولى أسقطت الفريضة وهي في حقهم نافلة. الشاهد منه أن هذا بعد صلاة الصبح، يعني في وقت النهي، ومع هذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صليا، وظاهره أنه في أي صلاة سواء كان ظهرا أو عصرا أو فجرا في وقت نهي أو غيره، وهذا هو الشاهد للترجمة، فإنها لكم نافلة، يعني وعلى الرغم من أنه في الحديث لا صلاة بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لكن هذا مستثنى بدليل أن الواقعة كانت بعد الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهما فصليا معهم، يعني سواء كانت صلاة فجر أو عصر أو صلاة ظهر أو مغرب أو عشاء. فإذا يتبين لنا من هذا الحديث أنه إذا صلى الإنسان ثم وجد جماعة مقامة في مسجد فإنه يدخل معهم وتكون في حقه نافلة. لكن العلماء مختلفون في عدة مسائل، منها أنه إذا كان ما صلى فردا إنما صلى مع جماعة، لأن الصورة هنا أنهم صليا منفردين في رحالهما، لكن لو صلى الإنسان في مسجد جماعة ثم جاء إلى مسجد آخر تقام فيه جماعة فهل يكون له الحكم؟ العلماء يقول لا، إنما الحكم في من صلى منفردا ثم وجد جماعة، أما إذا كان قد صلى جماعة فلا. فهذا أخذه من الحديث من من من من طبيعة أو حالة هذين الرجلين أنهما صلى منفردين، لكن هل هذا وصف معتبر أو وصف لاغي كما يقول الأصوليون؟ هل معتبر الانفراد أو غير معتبر كما قالوا في مسألة الأعرابي الذي وطئ أهله في نهاية رمضان؟ هل وصف كون أعرابي معتبر أو غير معتبر، أو أنه أي إنسان يطأ يصدق عليه الحكم؟ ففي بعض الأوصاف أحيانا تكون أوصاف طردية كما يقول الأصوليون، في تلمس مثلا العلة ينظر في عملية الأوصاف، فكون الذي وطئ زوجته وامرأته في نهاية رمضان أعرابي هذا لا يؤثر في الحكم، أعرابي وغير أعرابي مثلا. كذلك هنا كونه فرد هل هو يؤثر أو هل هو معتبر أو غير معتبر، أو حتى ولو صلى جماعة؟ بعضهم يقول لا، إنه إذا صلى فردا ثم وجد جماعة في المسجد فإنه يعيد، وبعضهم قال لا، إنه يعيد حتى ولو كان قد صلى جماعة. الأمر الثاني أنه إذا صلى كما قلنا في وجد جماعة في غير مسجد، إنما وجدها في جماعة في سفر أو في غيرهم أو في غير حال المسجد، هل يصلي؟ يصلي لفظ الحديث في مسجد جماعة، مما يدل على أن هذا النوع يخرج. الأمر الثالث أيهما الفريضة، هل هي التي صلاها أولا أو التي صلاها مع الجماعة؟ الحديث صريح في أن الفريضة هي الأولى، وأن الواجب سقط بالصلاة الأولى، وأنما أداه نافلة، فإنها لكما نافلة، لكن وردت أحاديث تدل على خلاف هذا. في قصة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل ما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحب وأنا أحسب أنكم قد صليتم، فقال إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة، تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. فهذا يدل على خلاف الحديث الأول، لكن ضعفوا هذه الرواية تضعيفا شديدا، وأيضا عدوها شاذة كذلك. والذي يبدو والله أعلم أن الفريضة تسقط بالأداء الأول، الفريضة تسقط بالأداء الأول، والذي يؤديه فيما بعد نافلة. وعلى كل حال يدل الحديث على أنه يشرع للإنسان وأنه مشروع أنه إذا وجد جماعة تقام في مسجد أنه يدخل معه ولو كان قد صلى، ويبدو والله أعلم أنه حتى ولو صلى جماعة في مسجد آخر فإنه يدخل معه، وسواء كان الوقت وقت نهي أو غير وقت نهي، هذا هو الذي يبدو والله أعلم. نعم. وعن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد المطلب، أو يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون. رواه الدارقطني. هذان الحديثان مقصود بهما ترجمة المصنف رحمه الله بقوله وركعتي الطواف، يعني باب جواز إعادة الجماعة وإعادة ركعتي الرخصة في إعادة الجماعة والرخصة في ركعتي الطواف. فالعطف هنا على الرخصة وليس على إعادة في قوله وركعتي، يعني باب الرخصة في ركعتي الطواف في كل وقت، فالعطف على الرخصة وليس على إعادة. فقال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الجماعة إلا البخاري. المصنف رحمه الله قال رواه الجماعة إلا البخاري، وكأنه يعني أنه أن من الجماعة مسلم كما هو في مصطلح المصنف، لأنه إذا قال رواه الجماعة فما أراد به السبعة الذين اعتمد عليهم المصنف في كتابه هذا، وهم أئمة الكتب الستة مع الإمام أحمد، أئمة أو أصحاب الكتب الستة مع الإمام أحمد، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، فهؤلاء سبعة. فإذا قال رواه الجماعة فالمقصود كلهم، وإذا قال إلا فلان فالمقصود كلهم إلا هذا المستثنى، فهو هنا يقول رواه الجماعة إلا البخاري، يعني كأنه داخل معهم مسلم. والصحيح أن مسلم لم يروي هذا الحديث، مسلم لم يروي هذا الحديث، وهذا خطأ من المجد رحمه الله، تابعه عليه من بعده كما أشار الحافظ، جاء من بعده وقال أخرجه مسلم، تابعوا المجد في ذلك لكنه ليس في مسلم. فإذا كان ينبغي أن يقرأه الخمسة على اعتبار أن مسلم ليس معه. قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا بهذا طاف بهذا البيت وصلى. الخطاب موجه لبني عبد مناف كأنهم يعني المقصود بسدنة البيت، وإن كان يعني سدنة البيت هي متوجه لبني عبد الدار بني شيبة، لكن يبدو أنه براد العموم. على كل حال قد يكون ذات الخطاب ليس معني يعني ليس مقصودا به فئة معينة، إنما المقصود هو بيان الحكم الشرعي، على معنى قد يكون مسؤولين مثلا عن المسجد من حيث المحافظة عليه وإغلاق أبوابه مثلا إذا جاءت حاجة أو نحو ذلك، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمنع أحد أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وعلى كل حال المعلوم من تاريخ المسجد الحرام أنه لم يكن عليه سور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان محاطا بسور، إنما السور حدث فيما بعد في عهد عمر رضي الله عنه، لكن كان محاط بالبيوت التي حوله، كان حوله بيوت، لكن لا أحفظ أن حوله سور، إلا كان الباب المعروف باب بني شيبة، كان يسمى باب بني شيبة، ولا كانت تسمى أبواب باب بني جمح، وبني شيبة، فقد يكون له سور. لكن على كل حال التوسعة والبناء كان في عهد عمر رضي الله عنه، ثم وسعهم بعد عثمان على تاريخ في البيت معروف، سبق أن أشرنا إليه في أكثر من مناسبة، وخاصة في دروس التفسير عند قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فتكلمنا عن هذا. وكذلك عند قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي بكى، أشرنا إلى تاريخ المسجد الحرام. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل ونهار. المصنف رحمه الله في ترجمته قصر هذا على ركعتي الطواف، فقال: باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف. ولفظ الحديث قد يدل على أكثر من ذلك، ولهذا ترجم النسائي في سننه فقال: باب إباحة الصلاة بمكة كل وقت أو مطلقة. باب إباحة الصلاة بمكة كل وقت أو مطلقة، ورأى أنه يصلى بمكة في كل وقت، سواء كان لركعتي الطواف أو غيرهما. وقال: طاف وصلى. والواو الأصل فيها أنها لمطلق التشريك ومطلق العطف، لكن لا تفيد أنه أن الصلاة هي لركعتي الطواف خاصة، وإن كان هذا هو الظاهر، طاف وصلى. أما لو قال طاف ثم صلى فقد تكون متعينة على صلاة أو ركعتي الطواف، لكن طاف وصلى أو صلى وطاف تقتضي مطلق التشريك أو مطلق الجمع، لكن لا تفيد ترتيبا ولا تخصيصا. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فقوله أي ساعة شاء من ليل أو نهار يشمل جميع الأوقات، وقت النهي وغير وقت النهي. وهذا كما قلنا قبل قليل وكما قلنا بالأمس أيضا أنها عمومات، هذا عام وهذا عام، هل أحد ما يخص الآخر؟ في قول أي ساعة شاء من ليل أو نهار هل يخصصه قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، أو أن قوله لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس إلى آخره مخصص له قوله أية ساعة شاء من ليل ونهار فيما يتعلق بمكة؟ فعلى كل حال الأمر هذا هو كما أشرنا. لكن الإمام السيوطي في شرحه لسنن النسائي أو تعليقه على سنن النسائي حينما جاء عند هذا قال أية ساعة شاء من ليل ونهار، قال: معلومة أن هذا ليس على إطلاقه، لأنه يمنع، وهذه أول مرة نطلع عليها، قال يمنع أو ينبغي أن يمنع الرجال أو هو يمنع، لا يمنع الرجال من الطواف أثناء خطبة الجمعة وأثناء إقامة صلاة الجماعة. ونص عبارته قال: الظاهر أن المعنى لا تمنع أحدا دخل المسجد للطواف والصلاة عند الدخول أي ساعة يريد الدخول، إلى أن قال: والظاهر أن الطواف والصلاة حين يصلي الإمام الجمعة، بل حين يخطب الخطيب يوم الجمعة، بل حين يصلي الإمام إحدى الصلوات الخمس غير مأذون فيها للرجال. هذه عبارة السيوطي على النسائي. وترجمة النسائي قال: إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة، إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة، هذا هو ترجمة النسائي. وهو كما قال السيوطي على معنى أنه في قوله صلى الله عليه وسلم أية ساعة شاء من ليل أو نهار على معنى أنه ليس على إطلاقه، ففي حالة إقامة الجماعة يمنع الطائفون، وفي حالة إقامة صلاة الجمعة يمنع الطائفون. ولهذا قال من الرجال، لأنها واجبة في حق الرجال، كان يعني مفهومه أن النساء لا يمنعنا، مفهومه أن النساء لا يمنعنا. وأيضا قال حتى في حال الخطبة يمنع، وهذه هي النقطة التي يعني لم أطلع عليها قبل هذه المرة، على الرغم من أني حرصت أن أجد، لكني أول مرة أطلع عليها، على أنه من صرح بأنه يمنع الطائفون من الطواف أثناء الخطبة، وهذا تصريح من السيوطي كما تلاحظون. قال بل والصلاة حين يصلي الإمام، بل حين يخطب الخطيب والجمعة، على معنى أن قوله صلى الله عليه وسلم أي ساعة شاء من ليل ونهار أنه ليس على إطلاقه، وإنما مقيد بمثل هذه الأوقات. فإذا تقيدت بمثل هذا فقد يكون أيضا في تقييد في أوقات النهي، لأنه أيضا حتى بالعام إذا دخله التخصيص يعني السنة يتخصص في أمور أخرى كذلك. قال يا بني عبد مناف لا تمنع واحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فهو في ظاهره كما تلاحظون أنه للطائف والمسلم.